صوت الشيطان واجلب عليهم بخيلك ورجلك وخيلك كل ما يركب وهو من اولياء الشيطان والرجل كل من يمشي الى معصيه يعتبر ولي للشيطان وشاركه بالاموال والاولاد. قال الشيخ السعدي كل معصيه تختص بالاولاد والاموال فهي من استفزاز الشيطان. نعم ايوه. وعدهم يمنيهم بالعفو والتوبه يمنيهم بايش قال انتم يمنيهم لانه لا بعد ولا نشور هذا من امان الشيطان. ايش خذ منهم الجميل بطاعتك وعدهم وعدهم امان الباطل التي يعد الشيطان اولياءه وما يعيده الشيطان الا غرورا تزيين الباطل. نعم يزين لهم سوء عمله. نعم بعضهم يزين لهم سوء عمله فيظن انه على حق وغيره على باطل وهكذا. ايوه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الملك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بهم رحيما. كان رجل يعني مصلي في بلاد الغرب فسمع واحد يعطش المشايخ يتكلم عن عفاء اللحيه وجوب عفاء اللحيه وهو يعني مصلي لكن ما مش على استقامه فقبض هذا الشريط ورماه قال هذا الشيخ متشدد فظن هذا الاخ ان هو المعتدل وان هو يعني الذي على صواب وهو الذي يعرف العلم وما درس من العلم شيء ورمى باقصى يده من نافذه السياره هكذا تزيين من الشيطان والعياذ بالله. ايوه. واذا مسهم الضر في البحر ظن ما تدعون الا اياه فلما نجاهم الى البر اعرضهم وكان الانسان كفورا. يعني اذا جاءهم المصيبة والمصائب والبلاء رفعوا أيديهم من الله عز وجل لكن لما يفرج عنهم يتم شيء من السعة والرخاء أشركوا مع الله عز وجل. تنظر لهم في الطائرة أنت تركب الطائرة إذا جاءت مطبات هوائية انظر يمينك وشمالك حتى الكفار حولك قلوبهم مذعورة كأنها تنظر إلى السماء لسان حالهم يا رب ما يقولون بلسان المقالات وجفين وعينهم هكذا وانت مع الله عز وجل يا رب يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا. فاذا ذهب رجعوا لسكرهم وخمورهم وضحكهم. انظر اذا ركب الطيار انظر كيف حالهم في حال المطبات هذه هوائيه. ايوه. ايش ايه الله سبحانه وتعالى لما تأتي المصيبة ايه يقول يا سيدة زينب يا كذا يا بدوي يا كذا في وقت الشدة وقت الشدة والله ركبنا معهم كان عملوا طيارات طارئة كنت مسافر لليمن وعملوا ايام زيادة طائرات زيادة احتياطية ليش؟ فإذا معنا يعني راكبين وناس من ايش هذه المنطقة؟ مش الهند؟ ولا بنغلاديش؟ اندونيسيا لا مش اندونيسيا نيبال سريلانكا نيبال مش نيبال قريب يعني ماليزيا. المهم انه كأنهم ذاهبين للحج يعني النساء متحجبات أشد التحجب والرجال كيف وجوههم خاشعة خاضعة ينتظرون فقط النزول لمطار صنعاء اليمن وين ذاهبين هؤلاء

قال الله منهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوماً أو بعد يوم. قالوا ربهم أعلم بما لبثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلقى ولا يشعرن بكم أحداً. فيه فوائد، فيه الحث على المباحثة في العلم. كم لبثتم؟ يعني قال لهم العاقبة بعدهم رب العزة ليتباحثوا فيما بينهم كم لبثتم؟ قالوا قال لبثنا يوما بعض يوم، وربما الآخر رأى أن الحال أطول من ذلك. قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم، هذا الأهم الآن، نحن جواب يوافقكم هذه إلى المدينة، يظنون أن المدينة هي يوم تركوها والناس كهم، لا، تغير الأزمان. فيه الأدب في مشتبها في علمه، الأدب ترجيه إلى الله عز وجل، ترجعه إلى الله، الأدب فيما اشتبه علمه، اشتبه علمه أن يرد إلى عالمه. في صحة الوكالة وكلوا أحدهم ليشتري لهم طعام، صحة الوكالة وصحة المشاركة، اشتركوا في النقود التي بينهم، صحة المشاركة. ولو كان بعضهم دفع أكثر وأقل ما دام هم راضون انتهى، يجوز يجوز ما دام في تراضي جائز. وفيه جواز أكل الطيبات، فليأتكم برزق منه، رزق يعني طيب، فوق طيب، ما لم يبلغ حد الإسراء جوازة الطيبات. وفيه التحرز من الفتن، ها؟ وين؟ التحرز من الفتن، ولا يشعرن بكم أحدا، انتبهوا، إنهم إن يقدروا عليكم، إن يظهروا عليكم، كم الآية؟ أيوة، إنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الكفر، أيوة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال لهم عليهم بنيان ربكم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم قال الشيخ الثاني تنازعوا في الوعد والجزاء لما رأوا أصحاب الكهف، وسابقا قبل رؤيتهم كانوا مختلفين هل في وعد وجزاء وبعد، بعضهم ينفي بعضهم، لما رأوهم اعتبر آية، فكان حجة للمؤمنين على الجاحدين، حجة للمؤمنين على الجاحدين، آية أمامكم هؤلاء، انظروا كم ناموا في الكهف. ثم أن الآية يقول الشيخ الألباني ليس فيها حجة لمن جوز بناء المساجد على القبور، فقالوا لهم عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ الألباني أولا هذا شرع من قبلنا فليس شرعا لنا، ثاني حاجة لو سلمنا أنه شرع لنا لعل الذين غلبوا قوم كفار مشركين مع الله عز وجل، وهم أصحاب الدولة في الغالب الفجار والذين هم مشركون بالله غالبا هم أصحاب السطوة. قال الذين غلبوا على أمرهم، فليس فيه أن الذين غلبوا هم القوم الصالحين، سنتخذن عليهم مسجدا. الفهم الغلط لهذه الآية هو اللي جوزوا من شأن البلاد المساكن وردوا أغلى حديث الله يغفر النصارى، قالوا قبور أولياء المساكن، قبور لا الله يغفر النصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساكن. وأقوال تراجعون كتاب الشيخ الألباني تحذير السادس من اتخاذ القبور مساجد، كتاب قيم جدا. أيوه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا براءة ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني سيختلف الناس في عددهم، ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم. هناك قارب رجم بالغيب، أما عند وثامنهم كلبهم ما قارب رجم بالغيب. كذا يعني يعني الواو قيل هي واو واو التحقيق أن هذا الصواب، وقيل واو هذه لا، الواو تستعمل بعد انتهاء العقد. قال في أزمنتنا هذا العقد عشرة، سابقا قد يكون عندهم العقد ينتهي في سبعة وثامنهم كلبهم وهكذا. قال يعني نكاح البغوة. أيوه. قل ربي، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل، ما يعلمه إلا قليل، لعل قصة أصحاب الكهف مذكورة في الكتب السماوية السابقة، فهؤلاء كذلك يعلمون. الله أعلم. أيوه. ما يعلمون إلا قليل. أيوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شخص قريب لي كان أخذ سيارة لآخر وذهب لأبو ظبي، فتأخر يوم يومين، فذاك كان أهله سألوا عن السيارة فاتصل به قال السيارة تأخرت عليه والأهل يسألون عنها، قال الآن آجل، غضب ذاك، الآن جاي نوم في المستشفى اتوام شهرين، وين الآن جاي؟ ايه ما يذكروا إن شاء الله، طالب العلم والله الحمد يذكر حتى إذا سمع الناس، جاي قل إن شاء الله، قل إن شاء الله إن شاء الله، ما يتركه على طول في ذهنه الآية هذه. وهكذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد كفار قريش سيخبرهم بخبر غيبي وما قال إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي، ذكر البغوي هذا. كان لبعض هي كان أنا أخذ فاضل إيش، فقال ما قال إن شاء الله، فأنزل رب العزة عليه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أيوة. سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على مئة امرأة، كل امرأة تأتي بفارس جاهز في سبيل الله مقاتل، فقال له صاحبه الملك قل إن شاء الله، ربما تناسى ما قال إن شاء الله، فما جاءت امرأة منهن بشيء إلا امرأة جاءت بشق غلام ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاءت كل امرأة بفارس وكان دركا لحاجته. نعم. أيوة. فلبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وزادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا تجد في حكمه أحدا. ونهى الله عز وجل نبيه أن يسأل أحد من أهل الكتاب، سيأتينا فوائد إن شاء الله ما نستأذن. هنا قيل أن مدة بقائهم في السجن هذه 300 سنة، وقيل أن اليهود اعترضوا قالوا نجد زيادة على 300 قرب العزة وازدادوا تسعة، وقيل أن هذه مدة

ما يطلع ايش نسميه؟ بعض نسميه عكة، واحنا ما نسيت ايش نسميه، حتى يؤكل، يؤكل بني لونه بني. الله اعلم ايش يسمونه. ايوه يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم ما يرتفق. ايوه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق مستكين فيها على الارائك قال الشيخ سادي الحلية عامة لرجال النساء، وورد الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوجوه، حلية يحل الرجال والنساء في الجنة، أما في الدنيا حرام على الذكور في الذهب. وورد الحديث الآخر كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال غر محجلون، غر محجلون. قيل تحديد هو الذهب، وقيل نور في أطراف وضوئهم. نعم ايش سندس الحرير، سندس واستبرق نور بالواحد خضائم لاي من سندس خضرا من سندس وهو بارد من الديباج، ما رقى ما رقى ما رقى من الديباج، ما رقى من الديباج. ايوه وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واحدثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وإيش الجنة؟ جنتين وحولها، هذا أنسب ما يكون ترى للزرع الصغير، أنك تحيط بأشجار كبار مثل النخيل أنسب ما يكون، يأتيه الهواء اللي هو ما تأتي السمو إذا أحيط بأشجار كبيرة، حشيش والأشياء الصغيرة هذه تتألب إذا جعلتها هكذا مفتوحة ما صورت عليها، وأنسى ما تصور عليها الأشياء العظيمة. شوف وحففناهما بالنخل الجنتين والنخلتين هذه من أعناب وجعلنا بينهما زرعا وكلتا الجنتين آتت أكلها. نعم أيوة تمام. وكان له ثمر قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني ما في رابط بين الخيريه عند الله وبين كثره المال والولد، مش كل واحد عنده كثره مال وولد معناته مقرب عند الله، لا كما سيدعي هذا الرجل. ننظر دعوه. ايوه ودخل جنته وهو ظالم ليده قال ما اظن عدة بلاوي جاء بعدة طوام الطامة الأولى إيش؟ أول شيء تكبر على صاحبه، نعم تكبر على صاحبه وادعى أن شيء لا يفنى، رأى الجنتين وغره زهوها ونماؤها ما أظن أن تبي داري أبدا. طيب وما أظن الساعة، أنا ممكن للساعة قائمة. طيب ولا رددت إلى ربي، ما دام ربي أعطاني هذا الحديقة أنا أحق يوم القيامة بحديقة أعظم منك، أنت غير راضي ربك عنه. شوف شوف كيف ربط بين الأموال يعطى شخص الدنيا بالرضا بالآخرة، ما في ربط، قد يكون شخص من أفقر الناس عند رب العزة من الأولياء. ها أيوه. وبل أكثر الأكثر يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بخمسمائة سنة. ولكن الغنى في الاقتتال فتنة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من قريش قال لصاحبه قال له صاحبه ايش قال له؟ أيوه. قال له صاحبه وهو يحاربه قد قلت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لماذا ضرب له المثل هذا؟ لماذا؟ لأنه منكر للبعث. ايوه. لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا. قال ضروري أقول لكن لكن أنا لكن قال حلفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال ثم التقاء الولين أضغمت صار لكن لكن أنا. وقال في تقديم وتأخير تقديمها وتأخير إيش قال؟ لكن ربي الله لكن ربي الله أنا ها؟ لكن الله هو ربي لكن الله هو ربي أنا أنا الأخير لكن الله هو ربي نعم ايوه ولا اشهد بي احد ايوه ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا قلت منك ماله وولدا. بعض الناس يقول برك برك يريد هذا كبيرا هذا كذا برك برك قل ما شاء الله قل لا قل الله وبارك هذه ما شاء الله إذا أعجبت في مالك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا بقوة الله وحوله لا بقوتي ولا بقنتي أيوة تنسب النعمة إلى الله عز وجل أيوة فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من الجنة ويؤتين عليها حسنا حسبان نار قال من السماء صعيدا انطلق أرضا جرداء ملساء نعم أيوه أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ولدا عميق غاية غاية نعم قال الشيخ السعدي الغالب أن هذا الرجل تاب الغالب أنه تاب وأنا وندم على شركه لم أشرك بربي أحدا نعم ولم تكن له ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية إلا بالحق وغيره ثواب قال الشيخ سعدي في جواز الدعاء على طاغية معتدي متكبر على المؤمنين يجوز الدعاء عليه بإهلاك ماله أو يصبح ما هو غور ودعا عليه وكذلك في أن الولاية الحق تتضح إذا انقشع الغبار مش بالزهو بالمال وكذا في المال هذه ليست دليل على الولاية الولاية إذا انقشع الغبار نعم أيوة وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَامْتَرَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَنْبَتَتْ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ حَشِيدٍ وَكَثِيرُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا هذا مثل الحياة الدنيا ما نزل مطر نبتت الأرض يبست أخذت هذا حياة الدنيا في أحد خلت فيها؟ أيوة المال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا زينة المال والبنون زينة يتزين بها والمال النافع والأولاد النافعون هم الذين يعينونك على الطاعة والباقيات لها كيف سبحان الله وبحمده وقيل الصلوات الخمس باقيات الصالحات نعم ايوه ويوم نسير الجبال وترى الارض ذكر معنى ايه؟ لا بارزة، قيل انها مستوية جبالها ووديتها قاع صفصفا، وقيل بارزة اخراج الاموات منها فيبرز ما في باطنها. معنى ايه؟ ايوه. وَعَدُوا عَلَى رَبِّكَ رَصْدًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. أعطيني يا برا. نعم. تقرأ أحمد. يلا تقرأ إبراهيم بعدين إن شاء الله أنتم خاتمة نختار كبار السن يقرأون آخر صور كل سنة نختم بها. وين أبو قيوم؟ ما موجود أبو قيوم يعطيه قراءة تلاوة رب الناس. بس إن شاء الله يحضر معنا الختمة. أيوة. ويقول معنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من العلم لتتامى فتتقع من ربه يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته. يقول أنت أنت فيدنيه الآن لو تاب إيش الفائدة؟ هدم عائلة. نعم. أيوة. ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ورفق أنفقهم وراهم متخذا المضلين عرضا ويوم يقول ما تجوع ثانيا الذين زعمتم فدعوا موبقة عندكم؟ موبقة مهلكة موبقة. نعم. أيوة. وأنذرهم أن وقرروا أنهم واقعون وواجههم عنها مصرفا. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. خصيم يجادل قيل هذه على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب على علي بن ابي طالب وفاطمه قال الصلاه يعني قيام الليل. قال علي بن ابي طالب انما انفسنا بيد الله ان شاء ابتعثها وان شاء تركها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يديه على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالذي يخاصم بالباطل يدخل في هذه الآية يدخل في هذه الآية. نعم. أيوة. إيش فيه من الآيات التي نزلت في الكفار في الكفار يجوز أن يحذر المؤمن أن يقال آية فلانية احذر أن تكون من أهلها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. أيوة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم موسى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا. عيان. نعم. وما نصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وإجاد الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما